بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة العاشرة بعد الأربعمائة مع سورة الروم. نسأل الله فضله وإحسانه ورحمته. الوقفات التدبرية، أولا: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. يقول ابن عاشور: وذكر وصف العلم والقدرة، لأن التطور هو مقتضى الحكمة وهي من شؤون العلم. ولنقف عند هذه الآية الكريمة، فهذا أمر يمر علينا بالليل والنهار، نسأل الله أن يعطينا جميعا القوة. الله خلقكم من ضعف، أي الله الذي خلقكم أيها الناس، وابتدأ إنشاءكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، أي ثم جعل الله لكم قوة من بعد ضعفكم، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، أي ثم جعل الله فيكم ضعفا من بعد قوتكم فتهرمون وتشيبون، كما قال الله تعالى: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. وقال سبحانه وتعالى: ومن نعمره ننكثه في الخلق. قال: يخلق ما يشاء، أي يخلق الله ما يشاء في عباده من ضعف وقوة، ويتصرف في خلقه بما يريد بحسب حكمته سبحانه، وهو العليم القدير، أي والله هو العليم بكل شيء، ومن ذلك علمه بتدبير عباده، وهو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يقدر لنا الخيرات والبركات والمسرات، آمين. ثانيا: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. يقول ابن جزي: خلقكم من ضعف، الضعف الأول كون الإنسان من ماء مهين، وكونه ضعيفا في حال الطفولية، والضعف الثاني الأخير الهرم. فسبحان الله الذي خلق الإنسان بين ضعفين، ولذلك الإنسان يكون في مرحلة القوة بين ضعف الصغر وضعف الكبر. سيسأل الإنسان، سيسأل عن عمره فيما أفنه، وعن شبابه فيما أبله. ثالثا: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. يقول ابن كثير: يخبر تعالى عن جهل الكفار في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا فعلوا ما فعلوا من عبادة الأوثان، وفي الآخرة يكون منهم جهل عظيم أيضا، فمنه إقسامهم بالله أنهم ما لبثوا غير ساعة واحدة في الدنيا، ومقصودهم بذلك عدم قيام الحج عليهم، وأنهم لم ينظروا حتى يعذر إليهم. وتأمل أن الإنسان حينما يولد، فأول شيء يريد الشيطان أن يصد الإنسان عنه، عن العلم، يحاول أن يصرفه عن العلم. ولذلك أول ما نزل في القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. وتأمل هذا الحث على القراءة وعلى التعلم، بأن الله كريم وأن الله يكرمك، وأنك مهما تتخيل ماذا ستعطى بسبب العلم والعمل فالأمر فوق ما تتصور. رابعا، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. يقول ابن عاشور: وعطف الإيمان على العلم للاهتمام به، لأن العلم بدون إيمان لا يرشد إلى العقائد الحق التي يفوز بها في الحياة الآخرة. إذن العلم هو العلم الصحيح المأخوذ من فهم القرآن الكريم وفهم السنة النبوية الصحيحة والتفقه بالكتاب والسنة. خامسا، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. يقول آلوسي: أن يختم الله الذي جلت عظمته وعظمت قدرته على قلوب الذين لا يعلمون، أي لا يطلبون العلم ولا يتحرون الحق، بل يصرون على خرافات اعتقدوها وترهات ابتدعوها، فإن الجهل المركب يمنع إدراك الحق ويوجب تكذيب المحق، ومن هنا قالوا هو شر من الجهل البسيط. فالإنسان يبتعد عن الجهل البسيط ويبتعد عن الجهل المركب، ويجد الإنسان في تعلم العلم النافع لأجل العمل الصالح. سادسا، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. يقول السعدي: وهذا مما يعين على الصبر، فإن العبد إذا علم أن عمله غير ضائع بل سيجده كاملا هان عليه ما يلقاه من المكاره ويسر عليه كل عسير. إذن الصبر باب عظيم من أبواب الخيرات، وما أعطي العبد عطاء أهم من الصبر. وتأمل هذه العفة التي يجتهد الإنسان أن يكون عفيفا، هي حينما يصبر الإنسان على شهوته ابتغاء مرضات الله تعالى. ولذلك الصبر هو مفتاح جميع الخيرات. سابعا، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. يقول السعدي: وهذا مما يدل على أن كل مؤمن موقن رزين العقل يسهل عليه الصبر، وكل ضعيف اليقين ضعيف العقل خفيفه، فالأول بمنزلة اللب والآخر بمنزلة القشور. إذن يا إخواني، سوء فهم معنى الصبر ولوازمه وآثاره يورث اندفاعا أو تنازلا أو قنوطا. ولو تدبر الناس آيات الصبر في القرآن وفي السنة النبوية الصحيحة لأدركوا أنه قرين العمل، قرين العمل، فالإنسان يعمل ويثابر ويجد، وحين ذاك ينال المرء الظفر. معاني الكلمات: مصفرا صار أصفر بعد خضرته من الفساد، يعني هذه الريح التي جاءت وأهلكت الزرع، وشيبة شيخوخة وهرما، يؤفكون أي يصرفون عن الحق ويصدون عن الصواب. يقال: أفك الرجل عن كذا إذا عدل عنه. أصل أفك قلب الشيء وصرفه عن وجهه، أما الإفك فهو كل مصروف عن وجهه الذي يحق أن يكون عليه. ولا هم يستعتبون، لا يطلب منهم إرضاء الله بالطاعة والتوبة. طبعا هكذا فسرت في الكلمات، لكن يستعتبون لا يطلب منهم أن يزيلوا غضب ربهم بالتوبة وصالح العمل. من الاستعتاب وهو الرجوع عن الإساءة والتعرض لطلب الرضا، وأصل الكلمة من العتب وهو الغضب والملامة. نسأل الله أن يجعلنا على ظفر بحيث لا نلام لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولا يستخفنك، لا يستفزنك ولا يحملنك على الخفة والطيش. العمل بالآيات: أولا، سد الله تعالى حسن الخاتمة. فالإنسان يسأل ربه حسن الخاتمة ويطلب رضا الله تعالى، ويعمل الإنسان لله والدار الآخرة. ومن الدعاء المأثور: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ثانيا: تب إلى الله سبحانه من كل ذنوبك قبل أن يأتي يوم لا تنفع فيه التوبة. فالإنسان عليه أن يتوب مهما عمل، فعليك بالتوبة، واجتهد أن تجعل التوبة سليمة لا تخرم. فإذا عدت إلى الذنب أيضا عاود التوبة، وأكثر من العمل الصالح، ورابط على الطاعات. ثالثا: ادعو الله تعالى أن يجعل قلبك سليما، وأن يثبت قلبك على دينه. فالإنسان دائما يسلم قلبه مما لا يحبه الله. التوجيهات: أولا، احذر أن تضيع قوة شبابك وصحتك في غفلة ولهو، فهذه القوة اجعلها لله ولا تجعلها للشيطان. ثانيا: العلم عطية من الله، والجهد والذكاء أسباب، فأكثر من قولك رب زدني علما، وهذا مما أمر الله به نبيه أن يدعوه. فالإنسان عليه أن يتضرع إلى ربه ويجد ويجاهد في طلب العلم حتى يترقى كل يوم في العلم. ثالثا: أسوأ أحوال الإنسان عندما يطبع على قلبه لكثرة ذنوبه، فيصبح لا يفهم ولا يعقل شيئا. نسأل الله السلامة والعافية. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.